أما بعد فيا أيها المؤمنون، إن الأخلاق الكريمة صلب الشريعة وجماع الدين الذي بعث به الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد إذن من تحقيقها في النفس المسلمة حتى تفلح وتقوم على أمر الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى بين للناس آياته وفصلها لهم لتستقيم على محاسن الأخلاق وصالحها. قال الله جل وعلا: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وقال: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وقال: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقال أيضا: ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فهذا البيان عباد الله يتمثل في ذلك المنهج السوي والصراط المستقيم الذي وضعه الله جل وعلا لعباده كيما يلتزموا به ويسلكوه في معاملتهم مع الله جل وعلا ومع غيره. وهذا المنهج يقوم على أمرين اثنين: أولهما صحة الإيمان بالغيب كله كما جاء في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل. الأمر الثاني التزام كتاب الله تعالى بالتعرف على آياته والعمل بأحكامه والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتزام سنته القولية والفعلية والتقريرية. فإذا حصل هذا الاتباع الكامل والخالص والصادق بالأمرين اللذين تكلمنا عنهما فقد حصلت للعبد الاستقامة على هذا المنهج، وفي هذا تحقيق لسعادة الدارين. وقد أشار ربنا جل وعلا إلى مثل هذا في كتابه لما قال موصيا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. أي أن صراط الله تعالى وطريقه الذي جعله منهجا للسلوك والعبادة مستقيم لا عوج فيه، وأن على الناس أن يلتزموا ويسيروا على هذا الخط المستقيم والصراط السوي، وأنهم إذا التزموه وصاروا عليه واتبعوه فإنهم لا شك أنهم يأمنوا من الزيغ والضلال في الدنيا ويسعدوا برضوان الله تعالى ونعيمه في الآخرة. ولن يتحقق عباد الله الأمن من الزيغ والضلال في هذه الدنيا والظفر برضوان الله تعالى ونعيمه في الآخرة إلا بتحقق القدوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاتساء بأخلاقه التي كان عليها، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أفضل من دعا إلى صراط الله المستقيم كما قال الله عز وجل فيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وفي هذا يقول العلامة ابن حزم في رسالته الموسومة بتهذيب الأخلاق: من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها وارتضاء الفضائل كلها فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه. ذلك لأن الأخلاق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي معروفة عند الصديق والعدو والقريب والبعيد هي الدين الذي بعث به وأمر بتبليغه للناس. وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم حسن الخلق. ورحم الله ابن القيم لما قال: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. ولله در من قال: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. هذا ولما كانت هذه الأخلاق عباد الله كثيرة ومتشعبة، وبعضها يتفرع من بعض، والإحاطة بها والوقوف عليها سواء بالعلم والتتبع أو بالعمل والتحلي مما يصعب على كثير من الناس، خصوصا في مثل هذه الأزمنة، بل وقد يعجز حتى الحذاق من الناس عن ذلك. كان من الواجب بمكان التعرف على جماع هذه الأخلاق الذي يكون بمثابة الأصل الذي يصدر عنه كل خلق قويم وأدب رفيع. والحقيقة التي لا مرية فيها أنه ليس من الأخلاق التي تستحق هذا التنويه وتحرز قصب السبق في هذا الميدان من خلق الاستقامة على هذا الدين الذي صار للأسف الشديد أنذر بضاعة في سوق التعامل عند المسلمين. هذا الخلق العظيم عباد الله الذي أعطاه الإسلام عناية خاصة واهتم به اهتماما بالغا حتى جعله من جملة الأعمال العظيمة التي يقوم عليها أمر المسلم وصلاحه في الدنيا والآخرة. والاستقامة عباد الله هذا الخلق الكريم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في غير ما موضع من القرآن الكريم، وحتى عليه أمة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، بل أمر به أفضل مخلوق وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال الله سبحانه وتعالى له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ونحن إذا تأملنا في هذا الخلق العظيم وجدناه بحق كما يقول الإمام ابن القيم وغيره من العلماء: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. وقد صدق رحمه الله، لأنه من لازم الاستقامة فإنه لا يخدع ولا ينافق، ويكون كريما على نفسه وكريما على الله تعالى غاية الكرامة. ومن بلغ ذلك فيكون قد جمع خصال الكرامة أو خصال الولاية التي يستحق بها دفاع الله سبحانه وتعالى عنه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حق من رزق الاستقامة وهي من الخير العظيم، قال: استقاموا على عبودية الله ومحبته فلم ينحرفوا عنه يمنة ولا يسرى. فهذه بركة الاستقامة عباد الله، من التزم بشرع الله سبحانه وتعالى واستقام عليه حتى وإن ضيع من ماله ومن ما يحبه من ملاذ الدنيا وشهواتها فإنه يبقى على الجادة، والله سبحانه وتعالى يحبه ويدفع عنه كثيرا من الشرور والآلام، فلا يلتفت عنه يمنة ولا يسرى. ونحن إذا تأملنا في مدلول هذه الكلمة في كلمة الاستقامة وجدناها تحتوي على جملة من المعاني الطيبة. فمن معاني الاستقامة الاستواء والاعتدال، يقال استقام له الأمر أي إذا اعتدل، وضدها الطغيان. ومن معاني الاستقامة أيضا الملازمة والمحافظة والثبات، لأن هذه المادة مشتقة من القيام، ومنه قوله سبحانه وتعالى: إلا ما دمت عليه قائما، أي محافظا وملازما. ويقال قوم ثبت عندهم الحق ولم يبرح، ويقال قوم قام عندهم الحق أي ثبت عندهم ولم يبرح. ومنه قوله سبحانه وتعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة، أي جماعة ثابتة على دين الله عز وجل متمسكة به. ومن معاني الاستقامة أيضا الإصلاح والقيام بالتبعات وبالمسؤوليات، ومنه قوله جل وعلا الرجال قوامون على النساء. ومن معاني الاستقامة أيضا الاستمرار والدوام، من معاني الاستقامة الاستمرار والدوام. ومنه قول الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قال ابن عطية رحمه الله أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستقامة وهو عليها إنما هو أمر له بالدوام والثبوت، وهو كقولك لإنسان اشرب أو امشي ونحو ذلك من الأقوال والأوامر وهو متلبس بها. وقد قال بعض أهل العلم في صفات المؤمنين الذين قال فيهم جل وعلا الذين يقيمون الصلاة أي يديمونها، فمن خلال هذه المعاني عباد الله التي ذكرتها حول الاستقامة فإنها تفيد جميعا بأنها الإقامة على الإسلام والدوام على هدي الله عز وجل والملازمة في التمسك بالشرع تركا وفعلا والوقوف عند حدوده وملازمة أوامر الله عز وجل ومجانبة نواهيه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد وهي تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين نقولا في تفسير الاستعادة نقلها عن السلف الصالح، أحببت نقل بعضها إليكم وذلك لنفستها. فقد نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قوله الاستقامة ألا تشرك به شيئا، أي ألا تشرك بالله شيئا. قال ابن القيم رحمه الله معناها الاستقامة على صدق أو على محض التوحيد، فإنه من استقام على صدق التوحيد لله عز وجل يكون قد استقام في جميع أموره، في أقواله وفي أفعاله وفي أفكاره وفي خواطره. أقول وهذا التفسير من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يدل على أن المنهج الصحيح لكل دعوة تنسب إلى الإسلام إنما تنبثق من التوحيد الخالص المحض الصافي المضاد للشرك بجميع أنواعه، فبه تنمو وتنضج وبه تكمل وتتم. فكل استقامة وتوفيق في القول أو العمل أو الفكر أو السلوك فمرجعه إلى التوحيد الخالص. فاحفظ هذا يا عبد الله وعض عليه بالنواجد ولا تلتفت إلى تلك الدعوات التي يهملون التوحيد أو لا يجعلونه من أولى اهتماماتهم، وربما قالوا أنكم في معركة لا عدو فيها ولا خصم يجابهكم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، حتى وإن زعم أصحاب هذا القول بأنهم مجددون أو مصلحون أو مغيرون أو ناهضون أو منقذون أو مسالمون وما إلى ذلك من الشعارات، فكل يدعي وصل بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك كما قال الشاعر الحكيم. ونقل أيضا ابن القيم رحمه الله عن عمر بن الخطاب أنه قال في الاستقامة الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا ترغر وغان الثعلب. ونقل عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال استقاموا أي أخلصوا العمل لله. وعن علي وابن عباس رضي الله عنهما استقاموا أي أدوا الفرائض. ونقل عن الحسن البصري أنه قال الاستقامة أن تستقيم على أمر الله، وذلك بأن تعمل بطاعته وتجتنب معصيته. ونقل أيضا عن الإمام مجاهد أن الاستقامة هي إخلاص الشهادة لله، أي شهادة أن لا إله إلا الله والموت على ذلك. فهذه النقول عباد الله من أئمة السلف تبين أن الاستقامة كما قال أبو القاسم القشيري درجة بها كمال الأمور وتمامها وبوجودها حصول الخيرات ونظامها. فمن لم يكن مستقيما في أحواله فقد ضاع جهده وخاب سعيه. من لم يكن مستقيما في أحواله فقد ضاع جهده وخاب سعيه. ولذلك قيل هي الخصلة أي الاستقامة بوجودها حسنة وكملة المحاسن وبفقدها قبحة المحاسن. فاللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وارزقنا الاستقامة في أحوالنا كلها، في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا وما نأتي وما نظر من ذلك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إذا كان الإنسان يحتاج إلى دليل يدله على طريق الاستقامة وإلى رائد يقوده نحو هذا الطريق، فإنه لا يجد دليلا ولا رائدا خير وأحسن وأصدق من كتاب الله تبارك وتعالى، الذي يقول فيه المولى جل شأنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي إلى الحال التي هي أقوم الحالات، وإلى الطريق التي هي أعدل الطرق، كما قال الله عز وجل: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. فلقد دعا القرآن أهله عباد الله إلى هذا الخلق العظيم بأسلوب يستهوي الأفئدة ويؤثر في النفوس ويحملها على اعتناقها والتعلق بأهدابها. يقول الله تبارك وتعالى في آية جامعة مانعة محكمة من سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فمن تأمل هذه الآيات عباد الله وجد أنها قد جمعت بين مفتاح الطريق إلى الاستقامة والواجب على أهل الاستقامة والثواب العظيم الذي أعده الله تعالى لأهل الاستقامة في الدنيا والآخرة. فمفتاح طريق الاستقامة هو الإيمان بالله وتوحيده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. يدل على ذلك قول الباري جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله. وواجب المستقيمين يتلخص في الدعوة إلى الله وفي العمل الصالح الذي يأتونه وفي الاعتزاز بهذا الدين. يدل عليه قول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والثواب العظيم الذي يكمن في الأمن من الخوف والحزن قبل الموت وبعده، والفوز بالجنة ونعيمها. ولا ريب أن في هذا حث عظيم وتحريض بليغ يوجه العباد إلى الاستمساك بفضيلة الاستقامة والتعلق بها. وقد يتجلى هذا أيضا واضحا في أمر الله تعالى لنبيه الكريم، وهو أفضل من استقام على الطريقة المثلى، أمره الله سبحانه وتعالى بلزوم هذا الطريق، وقد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها المؤمنون مطالبا بلزوم طريق الاستقامة، فكيف بمن هو دونه؟ ولهذا ذكر القرطبي والإمام النووي عليهما رحمة الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية أشد ولا أشق من هذه الآية، يقصدون قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولهذا قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أسرع إليك الشيب. فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني وهو حديث صحيح: شيبتني هود وأخواتها. وهذه الآية من سورة هود. وقد كرر الله سبحانه وتعالى هذه الوصية لنبيه الكريم في غير ما موضع، كما في سورة الشورى لما قال جل وعلا: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا، الله يجمع بيننا وإليه المصير. ولقد استجاب نبي الله صلى الله عليه وسلم فعلا لهذا الأمر، أفضل استجابة، فكان مضرب المثل في الاستقامة، استقام في حسه ونفسه وفي قوله وعمله وفي ظاهره وباطنه وفي الأمر كله. عباد الله، إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليست صيحات فوات ولا نفخات فرماد، وليست استعراضا للعضلات ولا مغازلة للأقران، وليست كراسي حكم يتنازع ويتضارب عليها المغلوبون، وإنما هي استقامة على طريقة الله سبحانه وتعالى بتحقيق توحيد الألوهية والمتابعة، كما قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. إن التمكين لهذا الدين، عباد الله، إن التمكين لدين الله سبحانه وتعالى وعودة الناس إلى رحاب الإسلام الصافي كما عرفه أسلافهم وأجدادهم وفرح المؤمنين بوعد الله سبحانه وتعالى الذي وعد به عباده ورفع كابوس الظلم والفقر والجوع والفزع عنهم، أي عن الناس جميعا، رهن الاستقامة على طريقة الله عز وجل التي أمر بها عباده، ليس إلا كما قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي لو اعتدلوا وصاروا على الطريقة المثلى لأسقيناهم الغيث الكثير. وفي هذا كناية عن الإنعام، كما قال الله عز وجل في حق اليهود والنصارى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا عباد الله إن قويت الرغبة في هذا الخلق وسادى بين الناس، وأما إن قلت فيه الرغبة فإنه يقل الإقبال على الخير ويعظم التورط في الإثم ويفشو المنكر إلى حد أن يحرم العبد ربما حتى استجابة الدعاء. فهذا نبي الله موسى وأخوه هارون عليهما السلام لما دعيا على فرعون وملئه بقولهما: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال الله تعالى لهما: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فاشترط الله سبحانه وتعالى في إجابة الدعاء أن يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا عباد الله، فكل خيبة وكل فشل وصلنا إليه في الأخلاق أو الأعمال أو الأمجاد وما إلى ذلك مما يرفع شأننا فإنه بسبب سلوك غير الطريق الذي وضعه الله تعالى لعباده. ولهذا أحسن من قال: نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، فكيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقه بالذنوب. وعليه فلا غرابة إذا وجدنا، عباد الله، أن من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه أنه كان كثير ما يوصيهم بهذا الأمر العظيم، حتى إنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل وقد سأله: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقيم. وقد ذكر العلماء في هذا الحديث معنيين: الأول المداومة على التوحيد وترك الشيء وترك الشرك، والثاني المداومة على طاعة الله عز وجل. ونفس هذه الوصية كررها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين أراد سفرا وزاد عليه أمورا، فقال له معاذ: يا رسول الله، أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: زدني. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: زدني. قال: استقم. قال: استقم ولتحسن خلقك. رواه ابن حبان والحاكم، وهو حديث حسن. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة في سننه، قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ونعم إن استقمتم، وخير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي رواية لمسلم: استقيموا ولن تحصوا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أمر العبد في هذا بالاستقامة، وهي السداد، فإن لم يقدر فالمقاربة، أي يقارب إلى الاستقامة، فإن عجز عنهما فالتفريط والإضاعة. وكأنه يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أنه قال: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فجمع هذا الحديث مقامات الدين كلها، فقد أمر بالاستقامة وهي السداد والإصابة في الأقوال والأفعال والنيات، وأخبر في الحديث الأول أنهم لا يطيقونها، فدلهم على المقاربة وهي أن يقاربوا إلى الاستقامة. وقد قيل بحق: الاستقامة لا يطيقها الأكابر، فكيف بمن هو دونهم؟ فهذه عباد الله دعوة الإسلام إلى خلق الاستقامة، وقد عرفتموها. فإن يكن هناك بقايا في حياة الناس من الأمور النظيفة والعودة الموفقة إلى حياض الإسلام، فبمثل هذه الاستقامة التي ندعو إليها والتي تنتج عنها زكاة النفوس وطهارة القلوب وحياة الضمائر وسمو الأرواح. وقد قال الله عز وجل: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. والمؤمن لا يخلو في صلاة من صلاته أن يقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.